أغنياتكم المفضلة تقدمها لكم منى بطاح في هذا البرنامج. ما يطلبه المستمعون. أهلا بكل أصدقائي في رابع أيام عيد الأضحى، كل عام وكل مستمعين الأعزاء بخير، أدام الله على مصرنا الفرح والأمن والأمان بإذن الله. لكم مني أجمل التهاني ومن زميلي مهندس الصوت سامي الشيمي، ولنبدأ أيها الأصدقاء بهذه الأغنية. في حلقة اليوم هناك بعض الرسائل الصوتية من الأصدقاء إلى جانب الخطابات البريدية وأيضا التهاني عبر البريد الإلكتروني، ولنبدأ هذا اللقاء بهذه الرسالة الصوتية. أجمل وأرق التهاني بالناس بتعيد الأضحى المبارك للأمة الإسلامية والمصرنة الغالية، بقدم إهداء لأسرة البرنامج وكل أعضاء جروب مطلوب المستمعون، أيضا إهداء للقيادة السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسي، وأيضا إهداء لقواتنا المسلحة الباسلة ولشرطتنا المصرية، وأخيرا إهداء للأهل والأصدقاء بقرية مجول مركز بنا وإلى العاملين بالوحدة المحلية في صندنهور، وأخيرا إهداء للإعلامي الأستاذ عبد الباري زاهر ربنا يشفيه، وكل عام وأنتم بخير. شكرا. ومن تهاني الأصدقاء أيها الأصدقاء من بهي الدين أنس العيوتي إلى الأستاذ الغالي والفاضل محمد حسني مصطفى سليم وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية سابقا، والأستاذ المحاسب جمال مصطفى سليم والأستاذ رأفت مصطفى، وكل عام وأنتم بخير. أجمل التهاني قلبي بمناسبة عيد الأضحى من محمود علام إلى كل الأهل والأصدقاء. أجمل التهاني قلبية من الصديق أحمد عبد الوهاب إلى ست الحبايب الحاجة أم السيد الدميري، وإلى الأخت الغالية سمارة محمد عبد الوهاب الدميري، وإلى الأخ علي محمد عبد الوهاب الدميري، وإلى جميع الأهل والأصدقاء بأكاديمية الدلتا بالمنصورة، وإلى كل جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك، وإلى الأهل بقرية دياست طلخة محافظة الدقهلية. كل عام وأنتم بخير. وهذه تهنئة قلبية أيضا من الصديق مختار عزب عبد الهادي إلى كل الأصدقاء. هذه أيضا تهنئة قلبية من الصديقة عزيزة مندور إلى الأصدقاء بالجروب، وإلى الأبناء مريم وروان والدكتورة ميرفت أوطا موجهة اللغة العربية، وإلى الأستاذة هالة الشربيني والأستاذة رندا العواد مديرة مدرسة عباس العقاد بنات بدمياط، وإلى جميع الأهل والأصدقاء بدمياط. أيها الأصدقاء، عيد الأعياد هنشكر. معنا يا ولاد تسيفة الليلة عيد الأعياد تسيفة تسيفة معنا يا ولاد تسيفة الليلة عيد الأعياد تسيفة بنغني يا حلوة مواويلك وقلوبنا يا مصر بتدعيلك بنغني يا حلوة مواويلك وقلوبنا يا مصر بتدعيلك يا ما شاء الله عليكي وحواليكي يا خد من عمري ويديكي يا ما شاء الله عليكي وحواليكي يا خد من عمري ويديكي وهلالك يكبر ويلالي وينور دايما في العالم بجناحك على الغصن الاخضر يا حمامة نايل وتمخضر بجناحك على الغصن الاخضر وتعالى يلا وتربينا بالفرحة خدنا ونودينا وتعالى يلا وتربينا بالفرحة خدنا ونودينا السحرة تطرح بساتين وجنايل كل وجزمين مستقبل أولادنا وبلادي بيهني الكل وبينادي بيقول الخير أهو هل علينا محتاج لساعدنا وإيدينا بيقول الخير أهو هل علينا محتاج لساعدنا وإيدينا نكتب من تاني أمجادنا ونعيش العمر في أعيادنا تسيفة والأغنية التالية أيها الأصدقاء لصابر الرباعي وبرشة برشة، ومعها هذه الإهداءات الصوتية. أنا سمية وبقدم الأغنية بمناسبة عيد الأضحى المبارك لماما حبيبتي ربنا يبارك لنا فيها والأولادي بسام وبسمة والإخوات الدكتورة سلوى والدكتور إبراهيم وأولادهم أحمد وإسلام وألاء والعمتي والجوزها والأولادها والعروستنا الجديدة رنا وكل زمايلي في الشغل وكل أحبابي وكل مصر. نرمين، أنا نرمين وبهدي الأغنية للشعب المصري كله وبهني الشعب المصري كله بعيد الأضحى المبارك ويا رب دايما في خير وسلام ويعم على بلدنا كلنا يا رب دايما في التقدم. بهدي الأغنية لأولادي أحمد وعمر ومازن وبالتحديد أحمد لنجاحه الباهر في الثانوية العامة وبهديها لكل أصحابي في الشغل دينا وداليا ونورة وبطة ونانا ونهى كلهم بصراحة وبهديها لحضرتك وللشعب المصري كله. أنا أحمد فرج، أنا أحب أهني والدي ووالدتي بعيد الأضحى المبارك وبقول ربنا يديهم الصحة وطولة العمر وأهني زوجتي وأولادي كريم ومسلم بقول لهم كل سنة وأنتم معايا وربنا يخليكم ليا. طبعا بهني كل حبايبي وقرايبي وأصحابي بقول لهم ربنا يديهم المعروف ويخليكم ليا. أنا اسمي عزت فهمي جرجس وحابب أقول لأصحابي في عيد الأضحى المبارك كل سنة حضراتكم طيبين وأصدقائي في الشغل كل سنة من طيبين وبخص بالتحنية اللي هو إيهاب أبو خاطر وبعض الناس اللي هم بقالي كتير ما شفتهمش وأصحابي اللي هم مسافرين بعيد وبقول لهم استمتعوا عيد سعيد وكان نفسي نبقى مع بعضينا وننبسط مع بعض بالعيد. كل سنة وانتم طيبين كلكم ويا رب كده يكون عيد سعيد على مصر وعلى كل العالم العربي وحضراتكم بتستمتعوا بأحلى الأوقات. كمان بهدي سلامي لزوجتي الحبيبة والأمي والأخواتي وحماتي أهم حاجة حماتي طبعا وحماية بقول يا رب يطلع بالسلامة ويشفيه وبقول لهم يا رب يكون عيد سعيد علينا كلنا وانا بحبكم كلكم. برشا برشا يا مدلل برشا برشا حبك على قلبي تسلل برشا برشا برشا برشا يا مدلل برشا برشا حبك على قلبي تسلل برشا برشا برشا برشا يا مدلل حبك على قلبي تسلل من عيني لو ردت تروح جسمي وروحي تتعلل انا حبي لك برشا وروحي والأغنية التالية أيها الأصدقاء لشيرين وأنا في الغرام. أجمل التهية قلبية بمناسبة خطوبة ابن الأخ الأستاذ أكرم شعبان جيوشي وعروسه منال خالد المناوي، ألف ألف مبروك من الأستاذ محمد صلاح أبو رفاعي. وأيضا يشارك في الإهداء بابا شعبان جيوشي وماما أمل صلاح أبو رفاعي والخال محمد صلاح وزوجته نجلاء سعيد وأولادهم ياسمين وأحمد ومريم محمد صلاح، وأيضا من الإخوة والأخوات محمد وإسلام وعبد الله شعبان جيوشي وزوجاتهم إيمان وإيناس وابن الأخ عبد الرحمن إسلام شعبان جيوشي، ومن كل عائلة أبو رفاعي وجيوشي بالبدرشين. مرة تانية بنقول لأكرم شعبان ومنال ألف ألف مبروك. هذه تهنئة قلبية أيضا من المهندس عادل رضوان بشمال سيناء إلى الأخ الغالي أحمد رضوان بمناسبة الخطوبة، ألف ألف مبروك ودائما بالسعادة بإذن الله. أجمل تهنئة قلبية من عبد الله رؤورة إلى العائلة وإلى أمورة سندس أحمد والغالي أحمد أحمد والأستاذة زينب عبد الفتاح. أجمل التهاني قلبية من الصديق محمد عبد الحي رشوان بمناسبة العيد، كل سنة وانتم طيبين، إلى كل المستمعين وإلى أعضاء جروب ما يطلبوا المستمعون على الفيسبوك، وإلى الوالد والوالدة والإخوة والأخوات، وإلى الكاتب الصحفي صفوت عبد العظيم نائب رئيس تحرير الأهرام، وإلى المستشار أحمد رشوان والأستاذة أميمة رشوان، وإلى كل المذيعين والمذيعات بالبرنامج العام، وإلى كل الأصدقاء، وكل عام وأنتم بخير. أجمل التهاني قلبية من الصديقة نشوى الغندور وبتقول لكل السادة المستمعين كل عام وأنتم بخير. هذه تهنئة قلبية من محفوظ عبد الرحمن إلى كل الأصدقاء وإلى الزوجة الغالية أم عبد الرحمن وإلى ست الحبايب وإلى الأخ الغالي سعيد ومصطفى وزوجته وبناته وإلى العروس الجميلة عروس العائلة سهام علي فرج وعرسها عبد السلام محمد، ألف ألف مبروك الخطوبة السعيدة. هذه تهنئة قلبية من الصديقة أم مليكة إلى الزوج الغالي حمد عبد الوهاب والابنة الجميلة مليكة وإلى الأخ الأستاذ رجب أبو محمد وجميع الأهل والأصدقاء، وكل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الأضحى. أجمل التهاني قلبية من هالة الشربيني إلى الأسرة. أيضا أجمل التهاني قلبية من رأفت العموري إلى كل الأهل والأصدقاء، بيقول لهم كل سنة وأنتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى وعيد سعيد إن شاء الله على كل المستمعين. أيها الأصدقاء أنا في الغرام شيرين. والأغنية التالية أيها الأصدقاء لكاظم الساهر وست الحلوات، ومعنا هذا التسجيل الصوتي. أهلا بمستمعي برنامج ما يطلبه المستمعون، تحياتي وتقديري للأستاذة الجميلة منى بطاح، مهندس الصوت سامي الشيمي، دكتور حسن المدني، كل إذاعيين برنامج البرنامج العام. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى، عيد سعيد علينا كلنا إن شاء الله، وبإذن الله مصر بكرة أحلى وأحلى وأحلى إن شاء الله، بالصبر وبحبنا البعض بإذن الله. منصورة يا مصر، تحيا مصر. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. ببعت تهاني كتير النهاردة، ومعلش استحمليني بقى يا أستاذة منى، طبعا الأستاذ باشمهندس سامي الشيمي. تهنئة أولا لزوجي علاء وابني أحمد ومراته وكندا وابني محمود وأخويا محمد عبد الحافظ ومراد وعمر وولاد خلاني وولاد خلاتي، كلهم كل سنة هم طيبين. بخص بالذكر طبعا أبلة كوثر، كل سنة وانتي طيبة أبلة كوثر، وإمام وزوجته وأولاده، وإيهاب وزوجته وأولاده، وأسامة وزوجته وأولاده، كل سنة وهم طيبين والعائلة كلها كريمة إن شاء الله بخير. طبعا تهنئة خاصة جدا جدا جدا لحبايب قلبي أسرة جروب ما يطلبوا المستمعون، أستاذة هلا عبد العال، دكتور محمد التواب، آل المحلاوي عصام ومحمد وعلي المحلاوي، سمير عبد الحفيظ، محمد أبو الخير، محمد علي محفوظ، عماد يوسف، رجب فهمي، حلمي سالم، أحمد مكاوي، حبيبتي حبيبتي أم عبد الرحمن، وفاء الكاشف، فوزية أبو علوان، عزة الدالي، هلا الشربيني، دكتور فاتي النجيب صديق، نغم وتغريد الشاعر، الحاجة كوثر عبد الحق، أم مليكة، وكل أهل الأقصر كل سنة هم طيبين، إيمان كمال الدين توتة، فادي الموجي، هدى أنجيل، صديق صديق يوسف، إبراهيم شوقي حجر، منصور أبو خليل مدحت المدني، إبراهيم خليل إبراهيم، إسماعيل الغيطاني، أحمد رجب، محمد سلطان والوالدة، رامي حرب، الأستاذ ماهر عبد الله زكي والعائلة الكريمة، رجب أبو محمد، علي موافي، كابتن علي المرشدي، رضا الأزور، رأفت العموري، رضا سميرة أبو سمرة، مجدي عبد العاطي، دكتور أيمن شبكة، دكتور جلال الدين الشاعر، تيسير أبو غزالة، مختار عزب، محمود المنشاوي، محمد صلاح أبو رفاعي، يلا أملنا بالسلامة بقى يا متر، المستشار عادل زكريا، شاكر صبري، صبر الزيات، محمد عبد الحي رشوان، ممدوح جبري فودة، كل سنة وكلكم طيبين، إناس محمود. زعل ست الحلوة خلاها بدموع حتفة، بنزعل ست الحلوة وخلاها بدموع حتفة، تنطر مطرها الدمعات وتبللت لمخدات، ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي زعل ست الحلوة، ست الحلوة خلاها بدمع حتى، من زعل ست الحلوة خلاها بدمع حتى، تنطر مطرها الدمعات وتبللت لمخدات، ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي أربع وردات وياهن أربع بوسات، تبعتلك أربع وردات وياهن أربع بوسات، الأولى على أحلى جبين والثانية على طرف العين، أي بوستي أي ثانية تخبيكم وين تحبي عالخدينا ويني ويني ويني ويني ويني ويني المزعل ست الحيوان لا تخبريني اللي بجنبك أحلى بوسة الأحلى جبين والثانية على طرف العين خبيهم وين تحبي على خدينا ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ست الحلوة والأغنية التالية أيها الأصدقاء لشادية ويا دبلة الخطوبة. أجمل التهاني قلبية من المستشار القانوني محمد أبو رفاعي المحامي إلى ابن الأخت الأستاذ أكرم شعبان جيوشي وعروسه منال خالد المناوي بمناسبة الخطوبة. ألف ألف مبروك حياة سعيدة إن شاء الله للخطيبين والتي كانت ثاني أيام العيد. ألف مبروك مرة تانية. يشارك في التهنئة بابا شعبان جيوشي وماما أمل صلاح أبو رفاعي وزوجة الخال نجلاء سعيد وأبناء الخال ياسمين وأحمد ومريم محمد صلاح أبو رفاعي ومن الإخوة محمد وإسلام وعبد الله شعبان جيوشي وزوجتهم إيمان وإيناس ومن ابن الأخ عبد الرحمن إسلام ومن كل آل أبو رفاع وجيوش بالبدرشين إلى الخطيبين أكرم شعبان ومنال المناوي وألف ألف مبروك. هذه تهنئة قلبية أيضا إلى الإبنة الغالية مارينا رفعت حبيب وعريسها ألف ألف مبروك. التهنئة مقدمة من ماما سوسن موريس وبابا رفعت حبيب ومن الأخوات. ويشارك في التهنئة الخال جورج موريس والعمة عز حبيب ومن الخال مجدي موريس وزوجته سميرة والأبناء أمير و أميرة إلى العروسين وألف ألف مبروك وحياة سعيدة إن شاء الله للعروسين. أيها الأصدقاء يا دبلة الخطوبة يا دبلة الخطوبة بلنا كلنا ونبني طوبة طوبة في عيش حبنا نتهنى بالخطوبة من قلبنا Thank you. إشكالية أيها الأصدقاء يا زهرة في خيالي لفريد الأطرش، وإليكم هذا التسجيل الصوتي. أيوة فندم، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذة منى. أيوة، مين معايا يا فندم؟ مع حضرتك الدكتور محمد الطوابي يا فندم. كل سنة حضرتك طيبة. وأنت طيب. أهلا وسهلا أستاذ محمد، إزيك يا دكتور؟ حضرتك من الأصدقاء الدائمين للبرنامج، أهلا بيك. لا شرف لي يا فندم، ربنا يخليك يا رب. الله يخليك، كل سنة وأنت طيب وأسرتك بخير يا رب. ربنا يخليك يا رب، ربنا يخليك. اتفضل بقى، إحنا النهاردة مدين مساحة لكل المستمعين أصدقاء البرنامج إن هم يطلبوا الأغاني اللي عايزينها والإهدايات، اتفضل يا دكتور. ربنا يخليك يا فندم، شكرا لحضرتك. أنا ببتدي إهداءاتي طبعا في الأول لأسرتي، زوجتي الغالية أيام فضل الله، وبناتي دكتورة أمل وأسماء وإيمان وابني هادي، وإخواتي حسن وعلاء ونجوى وأبنائهم دعاء وشيماء ونجلاء وعبد الهادي وإسراء وسعاد ويوسف وأحمد عبد اللطيف وأمي عبد اللطيف. وأهدي أيضا الأغنية إلى الحاج محمد الأمين وأولاده هند وعمر وأحمد وزوجته، والحاج أحمد العامر وأولاده إسراء وفاضل ومحمد وكوكي وزوجته منال الحسيني، والحاج مختار الأمين وأولاده مروة ومنى ومصطفى وزوجته. وأيضا أهدي الأغنية إلى الحاجة هاجر وزوجها الأستاذ سمير وأولادها محمود وآية. ومن الأصدقاء المقربين أهدي الأغنية للسيد الأستاذ يوسف ياسين، ونقول له وحشتنا وكل سنة وأنت طيب. وإلى الأستاذ عصام المحلاوي والأستاذ إيناس حافظ والأستاذ سمير عبد الحفيظ وأستاذ رجب أبو محمد وباقي الأصدقاء. وأيضا أهدي الأغنية إلى الأستاذ صديق نبيل أبو السعود والأستاذ مصطفى قيسون والأستاذ عماد رجب والأستاذ حسين راشد، ومن زملاء العمل الأستاذ عبد اللطيف الحداد والأستاذ رمضان عبد الحميد والأستاذ محمد تيتو. وأخترت نخبة من الإعلاميين نيابة عن بقية إعلاميين مصر وإذاعيين مصر، أهديهم الأغنية والتمنيات الطيبة بالعيد، ومنهم على رأسهم طبعا أستاذة منى بطاح وأسرة برنامج ويطلبوا المستمعون والمهندس سامي الشيمي والأستاذة أميمة مهران والأستاذة إيمان عبد الحليم والأستاذة ميسون فكري والأستاذة عبير صبري والأستاذة جهان طلعت والأستاذة هالة عبد العال والأستاذة إلهام سعد والأستاذ ياسر سعد والأستاذ عمرو الشامي والأستاذ علي مراد والدكتور حسن مدني والأستاذ إسلام الملاح. وكنت أتمنى أن أنا أهدي الأغنية لكل أصدقاء كل واحد باسمه، ولكن طبعا احنا وقت البرنامج مش هيكفينا كله ولا حلقتين، عارف ان حد يزعل مني لان ذاكرتي ما اسعفتنيش ان انا اقول كل الاسماء، حتى لو اسعفتني فانا مش هقدر اقول كل الاسماء. وكل سنه والجميع طيبين، كل واحد باسمه، ومصر طيبه وجيشها وشعبها وشرطتها وكل الناس طيبين، وكل سنه وانتم طيبين. وانت طيب يا دكتور، وبشكرك جدا على الاهداء والتهنئه، اشكرك. ربنا يخليك يا فندم، كل سنه وحضرتك طيبه. السلام عليكم. مع السلامه. ومن إهداءات الأصدقاء واللي بيرغبوا في سماع صوت وفن الموسيقار القدير فريد الأطرش، الصديق المصري المقيم بكندا الأستاذ سعد السحيمي، ويهدي أجمل تحيات وتهاني إلى كل الأهل والأصدقاء بالأسكندرية والقاهرة، كل سنة وأنتم طيبين. وإلى الصديق الغالي محمد زكي والصديقة عزة الصباغ وكل الأصدقاء عشاق صوت وفن الموسيقار القدير فريد الأطرش، أجمل تهاني قلبية من الأستاذ عادل راغب الطحاوي، وبيهدي أجمل التحيات إلى الحاج عوض أبو مهدي الطحاوي وهو من عشاق فن وصوت الموسيقار فريد الأطرش. هذه تهنئة قلبية أيضا من الصديقة فوزية أبو علوان، وتهدي أجمل التحيات والتهاني إلى كل الأهل والأصدقاء، إلى المهندس محمد حسنين والأبناء أحمد وخالد وعمر ونورهان والإخوة دكتور يوسف أبو علوان وأسرته، دكتور رودا أبو علوان وأسرته بعمان، والأستاذ محمد أبو علوان وأسرته، والحاجة هدى وأسرتها، والحاجة ليلى وأسرتها، وإلى كل أصدقاء جروب ما يطلبوا المستمعون على الفيسبوك، وعلى رأسهم دكتور جلال الدين الشاعر وأسرته وباقي أعضاء الجروب. أجمل التهاني قلبية وتهنئة غالية من الصديق أحمد عبد الرحمن السد من الفيوم، بيهدي أجمل التحيات إلى الزوجة الغالية أم محمد، وبيقول إنها عاشقة من عشاق صوت وفن الموسيقار فريد الأطرش، وبيهدلها هذه الأغنية وبيقول لها كل سنة وانت طيب. أيها الأصدقاء، يا زهرة في خيالي فريد الأطرش. يا زهرة في خيالي رعيتها في فؤادي، يا زهرة في خيالي رعيتها في فؤادي، جنة

شيء بعملني فنزعت الحب من قلبي وروحي في غرامي كل شيء بعملني فنزعت الحب من قلبي وروحي ووهبت العمر أوتار ولا أحميك وتغنيت فدويت جروحي أنا طير في ربى الفن أغني للطيور للزهور يا زهرة في خيالي رأيتها في فؤادي يا زهرة في خيالي رأيتها في فؤادي جنت عليها الليالي وأذبلتها الأيادي وشغلتها العيون فما تفتح الجفون. والأغنية التالية أيها الأصدقاء لفايزة أحمد ويا حلاوتك يا جمالك. الأغنية مهداة بأجمل التهاني قلبية من كل الأهل والأصدقاء ومن الزوجة نادية الأمين إلى الزوج الغالي محمود الشريف بمناسبة عيد ميلاده. كل سنة وانت طيب وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة بإذن الله. يشارك في التهنئة الصحفي علاء عبد القادر. أجمل التهاني قلبية من أسرة جروب ما يطلبه المستمعون إلى المهندس سمير عبد الحفيظ وشكر خاص إلى فنان الجروب عصام المحلاوي. أجمل التهاني قلبية من الصديق منصور أبو خليل وماما فيروز العبد إلى الجميلة رفاء العبد بمناسبة نجاحها في الفرقة الثانية كلية التجارة إنجليش. يشارك في التهنئة الجد الأستاذ محمد عبد السلام العبد والخال أحمد محمد العبد وطنط حنان وطنط هيام وطنط علياء وأسرة عائلات العبد بإبيانة محافظة كفر الشيخ. تهنئة خاصة من الأستاذ منصور أبو خليل الخطاط إلى الجميلة رفاء العبد بمناسبة نجاحها. ألف مبروك ودائما من نجاح إلى نجاح. أجمل التهاني قلبية إلى الصديقة الجديدة لجروب ما يطلبه المستمعون إنجي عنبر. هذه تهنئة قلبية من الصديق حسن شعبان إلى الأخ شريف بمناسبة وصوله إلى الأراضي السعودية بسلامة الله. حمد الله على السلامة وإن شاء الله حج مبرور وذنب المغفور بإذن الله. أجمل وأرق التهاني إلى الصديقة شاهيناز الأليوبي بمناسبة عيد ميلادها. كل سنة وانت طيبة وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. وتهنئة خاصة من الابنة شيري إلى ماما الحبيبة شاهيناز وكل سنة وانت طيبة بمناسبة عيد ميلادك. أيها الأصدقاء يا حلاوتك يا جمالك فايزة. يا حلاوتك يا جمالك خليت لي الحلو نقيه. يا حلاوتك يا جمالك خليت لي الحلو نقيه. كان مالي بس ومالك تشغلني برمشك ليه تشغلني برمشك ليه. يا حلاوتك يا جمالك حبك ما تنام طول ما انت بعيد. يوم القلب محبك يوم تفجرح جديد والعين حلفت لي بحبك ما تنام طول ما انت بعيد. وبقالها سنين في حلاوتك ويا الهيمين في جمالك. وبقالها سنين في حلاوتك ويا الهيمين في جمالك. حرام تبعت لي خيالك وتسوق على عيني دلالك. حرام تبعت لي خيالك وتسوق على عيني دلالك. كان مالي بس ومالك تشغلني برمشك ليه تشغلني برمشك ليه. يا حلاوتك يا جمالك خليت لي الحلوين ايه. يا حلاوتك يا مليت بالوهم خيالي في الحلم مد ايدي الاقيك زي السما عالي طولت البعد عليا ومليت بالوهم خيالي في الحلم مد ايدي الاقيك زي السما عالي وعيني تتوه في حلاوتك ولا حد شافوه في جمالك وعيني تتوه في حلاوتك ولا حد شافوه في جمالك يا شقل قلب اللي مطانك ويا بخت اللي شغل بالك يا شقل قلب اللي مطانك ويا بخت اللي شغل بالك كان مالي بس وبالك تشغلني برمشك ليه تشغلني برمشك ليه يا حلاوتك يا جمالك حلاوتك يا جمالك خليت لي الحلو ايه يا حلاوتك يا جمالك خليت لي الحلو ايه كان مالي بس ومالك تشغلني برمشك ليه تشغلني برمشك ليه والاغنيه التاليه ايها الاصدقاء لعبد الحليم حافظ وانا كل ما اقول التوبه واليكم هذه اللقاءات مصطفى بهدي اي اغنيه لاختي وولادها وجوزها ونرمين صاحبتي ولصحابي كلهم محمد صديق كل سنه وانتم طيبين انا بهدي الاغنيه لاصحابي واحبابي وزوجتي ووالدي ووالدتي واخواتي وكل حبايبنا كل سنه وانتم طيبين انا اسمي دهيني بحب هذه الاغنيه اللي جايه دي لجوزي وابني عمر وماما وبابا وهناء اختي واخويا محمد وكل الناس الحلوه دي بمناسبه عيد الاضحى ويا رب كل سنه كده احنا في احسن حال احمد ضحي مدير عام ولايه القضاء البريد احب هذه الاغنيه اللي جايه لزوجتي وابنائي وعائلتي وكل اصحابي واصدقائي بمناسبه عيد الاضحى المبارك وكل سنه وانتم طيبين جدير يا عين وحشان عيون السودا يا ابويا ومدو ورجعنا لكم مرة تانية أيها الأصدقاء مع إهداءاتكم وأغنياتكم المفضلة وأولى أغنيات هذا الجزء أيها الأصدقاء من ما يطلبه المستمعون لعمر دياب والشاب خالد وقلبي طلب الاستماع إلى هذه الأغنية إهداءات كثيرة جدا من أصدقاء اسمحوا لي أني حكتفي بقدر قليل منهم الصديقة عبير سلم عبد القادر الصديقة إنجي بكر محمود تامر علي شحتوت محمد يحيى عبد الرؤوف حنين عبد الرحمن طلعت وليد حنا جرجز جورج إبراهيم موريس وجورج إبراهيم موريس ده صديق جديد للبرنامج وأرسل لنا خطابه بيقول أنا من عشاق صوت عمرو دياب ومن من عشاق هذا البرنامج أنا بشكرك جدا بيقول أنا عمري 18 سنة لكن أنا من عشاق هذا البرنامج أنا بشكرك وبقول لك أهلا بك وهو بيهدي أجمل التحيات إلى كل الأصدقاء المسلمين وبيقول إحنا نصارى وبنحب المسلمين لأننا مصريين أنا بشكرك جدا وإحنا في بلد واحدة بلد الأمن والأمان وهي مصرنا الحبيبة مفيش فرق بين مسيحي ومسلم كلنا إخوة على أرض مصر أنا بهديك هذه الأغنية وبشكرك جدا جدا للصديق جورج إبراهيم موريس وأهلا بك صديق دائم للبرنامج أيها الأصدقاء عمرو دياب والشاب خالد وقلبي قلبي بتعلق بيكي وانا سهران بناديكي سيداني لوحدي ليه يا امالي قلبي بتعلق بيكي وانا سهران بناديكي سيداني لوحدي ليه امالي سهران بناديكي سيباني لوحدي ليه يا أمالي قلبي متعلق بيكي وانا سهران بناديكي سيباني لوحدي لمحمد فؤاد وبلدي. وإليكم هذا التسجيل الصوتي. الأصدقاء الأعزاء، جروب ما يطلبه المستمعون. الإذاعية القديرة منى بطاح والمهندس سامي الشيبي، كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أعاده الله على مصر بالخير. كل عام وانتم طيبة يا مصر بخير، وشعبا وقيادة وجيشا وشرطة. أرسل تهنئة خاصة إلى قائد أمتنا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعانه الله وجعل الله أمانك يا مصر متدفقا كنهر النيل موصولا لا ينقطع. وإلى زملاء عملي الحاج خالد والأستاذ خالد والأستاذ محمد عبد الجواد، كل سنة وانتم طيبين. وإلى أسرتي الحبيبة أمي الحبيبة وإخواتي مصطفى وزوجته وبناته ليلي ومايا، وإلى العريس أخي الصغير أحمد علي وزوجته بمناسبة الزفاف السعيد، ألف مبروك يا أحمد وحياة سعيدة إن شاء الله. وإلى إخواتي البنات روضة وروان محفوظ، كل سنة وانتم طيبين يا حبايبي. وإلى زوجتي وأولادي علي وأسيل محفوظ، كل سنة وانتم طيبين. وإلى أحبابي بالجروب عصام المحلاوي، إبراهيم شوقي حجر، مدام إناس عبد الحافظ، أستاذ ماهر عبد الله زكي، أستاذ مجدي عبد العاطي، دكتور أيمن شبكة، مدام فوزية أبو علوان والأسرة، أستاذ تيسير أبو غزالة، دكتور محمد الطواب، أستاذ رجب فهمي، أستاذ رجب أبو محمد محمد، مدام هلا عبد العال، مدام هلا الشربيني، استاذ رأفت العموري، صادق صادق يوسف، مدحت المدني، الاستاذ حسن بوضيد عبد القادر في الاقصر، وببعت له تهنئه خاصه. كل سنه وانت طيب يا حاج حسن. استاذ اسماعيل الغيطاني، مدام فاديه الموجي، دكتور فاتن نجيب صديق والاسره، الاستاذ محمود المنشاوي، استاذ محمود ابو الخير، استاذ احمد عبد الوهاب، استاذ رضا سمير، رضا الازهر، دكتور جلال الدين الشاعر، نغم وتغريد الشعر. كل سنه وانتم طيبين جميعا. انا كده بلدي وبحب بلدي وبموت في بلدي. الله عليه الله الله الله الله. انا كده بلدي وبحب بلدي وبموت في بلدي. الله عليه الله. أيها الأصدقاء لكوكب الشرق أم كلثوم وإنت عمري. خطابات كثيرة جدا وصلت للبرنامج، فإليكم بهدلكم إنت عمري، وأيضا أيها الأصدقاء لنستمع إلى هذا التسجيل. أنا داليا عاطف، بهدي أغنية إنت عمري لأم كلثوم لحبيبي وجوزي نادر مناسبة عيد الأضحى، وابني مالك، وبنوتي اللي جاية إن شاء الله، والماما وبابا وأختي وجوزها وحماتي وحماية. كل سنة طيبين. رجعونا عليك لأيام اللي راحوا، علمونا الندم على الماضي وجراحه، انتهى اللقاء أيها الأصدقاء، كل عام وأنتم بخير في آخر أيام عيد الأضحى، كل سنة وأنتم طيبين. ولكم تحيات مهندسي الصوت سامي الشيمي وأحمد السداوي، وتمنياتي لكم بقضاء أسعد الأوقات بإذن الله. لي معكم لقاء بإذن الله في لقائنا الدائم يوم الجمعة القادم إن شاء الله. فحتى ذلك الحين لكم مني أجمل المساء. قدمت لكم منى بطاح ما يطلبه المستمعون.